بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر. في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء. وقد توقفنا عند سؤاله رحمه الله عن صوم يوم الغيم، فقال رحمه الله: فصل. وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر فللعلماء فيه عدة أقوال. قبل الكلام حول الخلاف في هذه المسألة، قد يقول قائل: ما المقصود بصوم يوم الغيم؟ وما معنى هذا؟ الغيم في لغة العرب هو جمع للغيوم، وهي السحاب. وهذه المسألة في الحقيقة مسألة مهمة، أفردها كثير من العلماء بالتأليف، وأكثر من ألف فيها هم الحنابلة. وقد يقول قائل: لماذا كان النصيب الأكبر للحنابلة؟ لماذا اعتنوا بها واهتموا بها؟ السبب في ذلك لكونها من مفردات مذهبهم، فقد انفردوا بقول في هذه المسألة وخالفوا الجمهور، فكانت هناك عدة ردود بين الحنابلة وبين غيرهم من الفقهاء من المذاهب الأخرى. ولكن لا بد أن نعلم أن الحنابلة أنفسهم منهم من ألف أيضا في الرد على قول الحنابلة الذين زعموا أن هذا هو قول أحمد وانتصروا له، فمنهم من رد عليهم وهم من الحنابلة أنفسهم، فمنهم من نفى ذلك عن أحمد وقال هذا ليس قول أحمد، مثل ابن القيم رحمه الله وابن عبد الهادي، فكلاهما من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. ويحسن في الحقيقة أن نتكلم عن بعض هذه المؤلفات، فمثلا من هذه المؤلفات منها ما هو مفقود ومنها ما هو موجود. فمن هذه المؤلفات ما ألفه القاضي أبو يعلى الذي عرف عند الحنابلة بالقاضي، إذا أطلق القاضي عند الحنابلة فهو أبو يعلى الحنبلي، محمد بن الحسين الفراء الذي توفي سنة 58 و400، يعني تقريبا في منتصف القرن الخامس، ألف كتابا في هذه المسألة، وهو كتاب إيجاب الصيام ليلة الغمام. هذا الكتاب ذكره العلماء وهو في الحقيقة مفقود غير موجود، وقد ذكره ابنه ابن أبي يعلى حينما ترجم لأبيه في كتابه طبقات الحنابلة، وذكره كثير من أهل العلم. وقد ذكر النووي أيضا الشيء الكثير عن هذا الكتاب في كتابه المجموع. كذلك من الكتب التي ألفت كتاب درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم لابن الجوزي الحنبلي، عبد الرحمن بن علي أبو الفرج، وابن الجوزي انتصر لمذهب أحمد في هذه المسألة، وذهب أيضا إلى وجوب صيام ليلة الغيم أو يوم الغيم. هذا الكتاب طبع وهو مطبوع وموجود، وكذلك كتاب تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان، هذا لمرعي ابن يوسف الحنبلي المشهور بالكرمي الذي توفي في سنة 33 و1000، وهذا الكتاب أيضا طبع وقد انتصر فيه مرعي الحنبلي لمذهب أحمد رحمه الله. وكذلك هناك كتب ألفت هي في الحقيقة لم تنتصر لمذهب أحمد، إنما ردت على من يقول إن هذا هو مذهب أحمد. ومن هذه الكتب منه ما هو موجود ومنه ما هو مفقود. ابن القيم رحمه الله له رسالة في ذلك، وهذه الرسالة لم توجد إلى الآن، ومنهم من يقول ليست هذه لابن القيم إنما هي لابن قدامة، وهو كتاب حكم إغمام هلال رمضان. هذا الكتاب لابن القيم لم يوجد إلى الآن. ومن هذه الكتب كتاب أيضا إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان، وهذا لابن عبد الهادي العالم المعروف الإمام الحافظ المحدث، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام محمد بن أحمد بن عبد الهادي الصالحي الحنبلي. وهذا الكتاب مطبوع طبع، وهو ممن انتصر لمذهب القائلين بحرمة صيام يوم الشك أو يوم الثلاثين من شعبان، وهو إذا حل الغيم في هذه الليلة ولم يروا الهلال. إذن عرفنا ما المقصود بصيام يوم الغيم، لأنه في الحقيقة كما أشرت قبل أن نذكر الخلاف لا بد أن نعلم ما المقصود من هذا وفي ماذا اختلفوا، لأن تحرير محل النزاع هذا شيء مهم لطالب العلم، لا بد أن يحرر النزاع ويعرف أين اختلف العلماء وأين اتفقوا. فهم في الحقيقة هذه الليلة اختلفوا فيها هل تسمى ليلة الشك أو لا تسمى ليلة الشك، فطائفة من أهل العلم يرى أنها ليلة الشك وأن فيها نصوص، هذه النصوص تنهى عن صيام هذا اليوم لهذه الليلة التي هي معروفة بليلة الشك، فحكم صيام يوم الثلاثين من شعبان، وذلك إذا تراءى الناس السماء وخرجوا لرؤية الهلال لكن حال دون الرؤيا حائل من غيم أو من قتر أو من دخان فما رأوا الهلال. فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، وسيذكر شيخ الإسلام الخلاف وسنشير إلى هذه الأقوال. قال رحمه الله: فيه عدة أقوال، وهي مذهب في أحمد وغيره. طبعا هكذا جاء في الكتاب، وهي مذهب في أحمد وغيره، ولا شك أن هذا خطأ وفيه تقديم وتأخير، والمفروض أن يقال وهي رواية أو روايات في مذهب أحمد، أو يقال فيه عدة أقوال هي يعني هذه العدة في مذهب أحمد وغيره. أحدها أن صومه منهي عنه، ثم هل هو نهي تحريم أو تنزيه على قولين. إذن هذه من أقوال أحمد ومن الروايات التي حكيت عن أحمد، أن أحمد يذهب إلى أن صوم يوم الثلاثين من شعبان منهي عنه، لكن هذا النهي هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ قال: على قولين، وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه. إذن هذا القول الأول في المسألة، أن صوم يوم الثلاثين من شهر شعبان لا يجوز منهي عنه، وهذا النهي للتحريم، وهذا مذهب أحمد مذهب مالك ومذهب الشافعي، وهي رواية عند أحمد. وأشار أن طائفة من الحنابلة اختاروا هذا القول، فقال: واختار ذلك طائفة من أصحابه كأبي الخطاب وابن عقيل وأبي القاسم ابن منده الأصفهاني وغيرهم. إذن الآن عرفنا أن مذهب الجمهور مالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد اختارها بعض الأصحاب وذكرهم وأشار إليهم، وهم ابن عقيل الحنبلي المشهور المعروف وأبو الخطاب الكلوذاني، وسنتكلم عنهم. هؤلاء ذهبوا إلى حرمة صيام يوم الثلاثين من شعبان، وهو اليوم الذي يقال له يوم الشك. وقد أشرنا إلى صورة المسألة، وهو أن يخرج الناس فينظرون حتى يروا الهلال فلا يروه بسبب الغيم أو القتر، والقتر المقصود به الغبار كما قال الله: ترهقها قترة. فالغبار هنا يمنع من الرؤية. فهذا هو القول الأول، وهو القول بالحرمة. بقي أن نتكلم عن أدلة هذا القول. هذا القول لا شك أن له أدلة، وقد يقول قائل قبل أن نذكر الأدلة ما هو سبب الخلاف؟ لماذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة؟ هل هناك سبب واضح وظاهر في هذا؟ الجواب نعم، لا شك أن هناك سبب في هذا الخلاف، وسبب الخلاف هو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، الحديث المشهور الذي جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث غيره، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن الهلال إذا غبي أو غمي فلم نرى الهلال، قال عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان، فأكملوا عدة شعبان 30. هذا الحديث جاء في بعض الروايات فإن غمي عليكم فاقدروا له، هذه اللفظة فاقدروا له هي سبب الخلاف، فطائفة تفسر فاقدروا له بالتضييق، يعني ضيقوا الحساب واجعلوا شعبان 29 وصوموا هذا اليوم الذي شككتم فيه وهو يوم 30 من شعبان. وطائفة من أهل العلم ترى أن فاقدروا له فسرت بالحديث نفسه الذي جاء في البخاري وهو أن نكمل العدة 30، فقد قال عليه الصلاة والسلام فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 كما في صحيح مسلم، في رواية فإن غمي، وفي رواية فإن غمي، وفي رواية فإن غبي، وفي رواية فإن غبي. قال العلماء إذن جاء التفسير فاقدروا له أي كملوا شعبان 30. وقد تكون أيضا من الأسباب اختلاف في الحقيقة أقوال الصحابة في ذلك، بغض النظر هل هي صحت أو لم تصح، فقد رويت روايات سنشير إليها وإلى صحتها تدل على أن آراء الصحابة اختلفت في هذه المسألة ما بين من يصوم ومنهم من يحرم الصوم، كذلك اختلافهم كما أشرنا في يوم الشك هل هذا هو يوم شك أو ليس بشك، لأن الذين أوجبوا صيام هذا اليوم أو استحبوه أو أباحوه لم يسموا هذه الليلة ليلة الشك، بل قالوا إن ليلة الشك على ليلة 30 إذا كانت السماء صحوا، يعني لا يوجد غيم ولا يوجد قطر ولا دخان، إنما السماء من خرج ونظر سيرى أنه الرؤية واضحة وظاهرة، فإن كانت ظاهرة وواضحة ولم يرى الهلال فهذا هو يوم الشك، أما والغيم موجود وقد غطى الهلال هذا الغيم والقطر فهنا نقول فاقدروا له أي ضيقوا عليه أو ضيقوا له كما سيأتي في ذكر أدلتهم. إذا ننظر الآن إلى أدلة القائلين بحرمة الصيام وأنه لا يجوز صيام يوم الغيم، استدلوا بالحديث المشهور الذي أشرنا إليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام الشهر 29 هكذا وهكذا وهكذا فإن غم عليكم فاقدروا له كما في صحيح مسلم، قالوا فاقدروا له جاء تفسير هذه في الصحيح، جاء في صحيح البخاري وجاء كذلك في صحيح مسلم فأكملوا عدة شعبان 30، قالوا إذن هذا صريح في أن المقصود فاقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30 يوم ثم بعد ذلك صوموا. كذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، هكذا كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه، وهو حديث صحيح صححه الإمام الدارقطني رحمه الله، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، وأشار كذلك ابن عبد الهادي إلى صحته في رسالته إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان. وقد أشرنا إلى أن هذه الرسالة مطبوعة، ففي هذه الرسالة ذكر الأدلة لأنه انتصر لهذا القول رحمه الله، وذكر أن هذا الحديث صحيح وأنه صريح في المسألة وأنه لا يقبل التأويل أصلا، وأشار إلى تصحيح الدارقطني رحمه الله وهو إمام عصره في علم الحديث. إذن الشاهد من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها تشير إلى فعله عليه الصلاة والسلام، وهو يفسر قوله، يفسر الرواية التي فيها فاقدروا له ما معناها، جاء من قوله فأكملوا عدة شعبان ثلاثين كما في الصحيحين، وجاء من فعله أنه يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك في حديث ابن عمر، وجاء في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس عند أبي داود، وفيه أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، كما عند أبي داود، وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه، بل هو في مسند الإمام أحمد. وهذا الحديث أيضا صححه جمع من أهل العلم، وإن كان في الحقيقة فيه مقال لأنه من طريق عكرمة، ويروي عن عكرمة هذا الحديث سماك بن حرب، والكلام معروف في رواية سماك عن عكرمة، لكن ما قد مر من الأحاديث يشير إلى ذلك. عمار بن ياسر جاء في البخاري تعليقا وعلقه البخاري بصيغة الجزم أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهذا صريح في النهي، فقد عصى أبا القاسم. فعمار بن ياسر رضي الله عنه يعبر عن صوم هذا اليوم بالمعصية، فيجعل اليوم الذي يشك فيه وهو اليوم الثلاثين من شعبان، لأنه في الحقيقة هذا اليوم الذي يشك فيه، فخرج الناس ورأوا أن الهلال لا يرى بسبب القطر أو بسبب الغيم، فهذا اليوم الثلاثين يوم يشك فيه هل نصوم أو لا نصوم. فعمار بن ياسر هنا كما في الحديث يجزم أن من صامه فقد عصى أبا القاسم، عصى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما أشرنا هو عند أبي داود، البخاري علقه بصيغة الجزم في صحيحه، ووصله غيره عند أبي داود وعند الترمذي، وكذلك عند أصحاب السنن كلهم، النسائي وابن ماجه. وهذا الحديث الترمذي لما رواه ذكر أنه حديث صحيح حسن صحيح، وكذلك الدارقطني أشار إلى أن إسناده حسن صحيح. إذن هذا من أدلتهم على حرمة صيام هذا اليوم، وأشرنا أيضا إلى الأحاديث الصحيحة في إكمال الثلاثين من شعبان. بقي أن نعود إلى ما ذكره شيخ الإسلام تيمية حتى ننظر ما هو أو ما هي باقي الأقوال في هذه المسألة. وممن توسع في ذكر أدلة الجمهور ابن عبد الهادي رحمه الله، ابن عبد الهادي ذكر هذه الأدلة وأشار إلى ضعفها مع تصحيحها، كان يذكر التصحيح وما فيه علة، وهو محدث رحمه الله، إمام في الحديث، حتى إنه من إنصافه ومن نقده لما ذكر حديث عمار بن ياسر الذي رواه البخاري بصيغة الجزم وقد علقه، أشار إلى أنه أيضا حديث عمار فيه علة خفية، لكن يقول وإن كان فيه علة خفية فله شواهد تدل على أن هذا الحديث صحيح، وقد ذكر عدة أحاديث تدل على أن هذا الحديث له شواهد، ثم ذكر أن جماعة من الصحابة قد أفتوا بذلك ونهوا الناس عن صوم يوم الشك، ومنهم عمار وحذيفة بن اليمان وابن عباس، بل وسيأتي أيضا أن ابن عمر كذلك الذين يحتجون به أو بفعله صح عنه أنه نهى عن صيام يوم الشك، كما سنذكر ذلك في محله. ثم قال شيخ الإسلام تيمية والقول الثاني، بعد أن أشار إلى القول الأول وذكر أن من الحنابلة من انتصر إلى هذا القول وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي، وممن انتصر له من الحنابلة كما أشرنا أبو الخطاب الكلوذاني وابن عقيل أبو الوفاء الحنبلي وكذلك ابن منده. وليس المقصود بقوله ابن منده العالم المعروف المشهور صاحب كتاب التوحيد وصاحب كتاب الإيمان، ليس هو، إنما المقصود به ولده أبو القاسم ابن منده الأصفهاني، فهذا ذكروا أنه هو ولد ابن منده لأنه توفي في سنة 70 و400، بخلاف العالم المشهور الذي هو أبوه فقد توفي في آخر القرن الرابع سنة 95 و300 رحمه الله. إذن هؤلاء كلهم انتصروا إلى رواية أحمد التي فيها موافقة لمذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز صيام يوم 30 من شعبان وهو يوم الشك إذا حصل أن الناس خرجت ولم ترى الهلال. قال بعد ذلك والقول الثاني أن صيامه واجب كاختيار الخرق والقاضي وغيرهما من أصحاب أحمد، وهذا يقال أنه أشهر الروايات عن أحمد. إذن هذا هو القول الثاني، والحنابلة الذين هم معروفون بتمسكهم بمذهب أحمد وانتصارهم للمذهب وخبرتهم كذلك بالمذهب قالوا إن هذا هو القول المشهور عن أحمد، وهم القاضي أبو يعلى، وقد أشرنا إلى أنه ألف كتاب في إيجاب الصوم لكن الكتاب مفقود، وكذلك مع القاضي أو قبل القاضي الخرقي، والخرقي هو من علماء الحنابلة الكبار الذي ألف المختصر وشرحه ابن قدامة في المغني. فابن قدامة عبد الله بن أحمد رحمه الله المشهور بالموفق الذي توفي سنة 20 و600، وهو صاحب كتاب المغني وهو حقيقة كاسمه كتاب مغني، شرح المختصر للخرقي، والخرقي من علماء الحنابلة الكبار واسمه عمر بن الحسين وهو بغدادي حنبلي ويكنى بأبي القاسم، وتوفي رحمه الله في سنة 34 و300، يعني بعد أو في منتصف أو قريب من منتصف القرن الرابع. الخرقي وكذلك القاضي أبي يعلى، وقد أشرنا إلى أن عنده مصنف في ذلك، ذهبوا إلى أن مذهب أحمد هو القول بوجوب صوم يوم الشك يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال. وممن وافق أيضا الحنابلة على ذلك وهو منهم الخلال العالم المعروف الحافظ الفقيه صاحب كتاب السنة أبو بكر، وهو أيضا شيخ الحنابلة في زمنه وهو بغدادي حنبلي، توفي رحمه الله قبل الخرقي، توفي سنة 11 و300. هذا أيضا ممن ذهب إلى أن القول بوجوب صيام يوم الشك يوم 30 من شعبان هو مذهب أحمد، بل هو القول بالوجوب هو الصواب في ذلك من مذهب أحمد. وغيرهم من الحنابلة كابن أبي موسى وكذلك ابن الجوزي والموفق ابن قدامة، وقد أشرنا إلى تآليف بعضهم كابن الجوزي عنده كتاب درء اللوم والضيم، وهكذا أيضا تحقيق الرجحان لمرعي الحنبلي. إذن هؤلاء كلهم ذهبوا إلى هذا القول، القول الثاني في المسألة، وهو إيجاب صيام يوم الشك. فلما ذكر شيخ الإسلام أن هذا القول ذكره الخرقي والقاضي، ماذا قال بعد ذلك؟ بماذا علق؟ قال لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب صيام يوم الغيم. إذن شيخ الإسلام يخالفهم كلهم ويقول ليس هذا هو مذهب أحمد. من تتبع مذهب أحمد وقرأ في كتبه أو في ما نقله أصحابه ونظر في نصوص أحمد وفي رواياته وألفاظه سيجد أن الصواب في مذهب أحمد هو القول بالاستحباب وليس القول بالوجوب. إذن هذه رواية ثالثة عن أحمد، لأن أحمد في الحقيقة رويت عنه روايات كثيرة جدا، وقلت لكم إن الحنابلة أنفسهم قد اختلفوا، طائفة ترى أن أحمد الصواب عنه هو القول بوجوب صيام يوم الشك، وطائفة بالنهي عن صيام يوم الشك، وطائفة بالاستحباب، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام كما بين أيدينا. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام، يقول: لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب صيام يوم الغيم اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس، بل كان يفعله احتياطا، وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطا. ونقل ذلك عن عمر وعلي ومعاوية وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء وغيرهم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرى أن كل ما ورد عن الصحابة لم يقل أحد من الصحابة أن هذا على الوجوب، يجب عليه أن يصوم يوم الشك، إنما من صام أو ثبت عنه ذلك فإنما صامه احتياطا واستحبابا. ثم قال: ومنهم، يعني من الصحابة، من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة، ومنهم من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر وغيره. فأحمد رحمه الله كان يصومه احتياطا. هذا كلام شيخ الإسلام يوجه ما روي عن أحمد من روايات، وكذلك لمن عرف ألفاظ أحمد ونصوص أحمد أنه حمل ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. بل يؤكد شيخ الإسلام أن حتى الصحابة الذين نقل عنهم أنهم صاموا هذا اليوم صاموه على سبيل الاستحباب والاحتياط، ثم أشار أن من الصحابة من صام على أن من الصحابة من كان ينهى عن صيامه، وأشار رحمه الله إلى أن بعض الصحابة كان ينهى عن صيامه كعمار بن ياسر، ونزيد إلى ذلك حذيفة بن اليمان، ونزيد إلى ذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ثم إن شيخ الإسلام استدرج على القائلين بالوجوب، فهو رحمه الله يقول بعد ذلك: وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه. فالشيخ الإسلام يصر بقوة أن القول بأن هذا اليوم يجب صومه هذا لا وجود له أصلا في كلام أحمد، ولا يقال أن هذا مذهب أحمد، بل ولا حتى أصحاب أحمد الذين صاحبوه ما قالوا بهذا. طيب، من أين أتى لهم هذا؟ لماذا قالوا وانتصروا له بل ألفوا المؤلفات في ذلك؟ من أين لهم ذلك؟ انظروا ماذا يقول رحمه الله. قال: لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه ونصروا ذلك القول. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الذين ألفوا في ذلك ونصروا القول بالوجوب هذا اعتقاد ظنوه واعتقدوه أن هذا هو مذهب أحمد فنصروه، كابن الجوزي والخرقي والقاضي أبي يعلى وزد ما ذكرناه آنفا. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما أشرت يرى أن الصواب في مذهب أحمد أنه يستحب هذا اليوم أو يستحب صيام هذا اليوم، لكن نرجع إلى القول بالوجوب لأنه ذكر هذا القول وقد أشرنا أنه رواية عن أحمد. ما هو أدلة القائلين بالوجوب؟ أدلة القائلين بالوجوب جاءوا إلى الحديث الذي أشرنا إليه: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: هذا الحديث نستدل به من وجهين. الوجه الأول من جهة لغة العرب، أن معنى فاقدروا له من قولهم قدر يقدر، يعني بمعنى ضيق، ولهذا قال الله في القرآن: فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن يونس عليه السلام صاحب الحوت، قال: فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، وهذا معروف في لغة العرب. كذلك الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ويضيق. قالوا: إذن نحن نحتج باللغة، فاقدروا له أي فضيقوا له. كيف نضيق له؟ ما المقصود؟ أي أننا إذا ما رأينا الهلال في ليلة الثلاثين فنضيق هذا الشهر ونجعله 29 ونصوم اليوم الذي يلي 29 وهو يوم الثلاثين، فيقولون هذا اليوم نصومه وجوبا لأن هذا الذي أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال فاقدروا له. هذا أولا. ثانيا نستدل بفعل ابن عمر. أثر ابن عمر رضي الله عنه جاء في مسند الإمام أحمد لما روى الحديث إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه، قال نافع إذا مضى من شعبان 29 يبعث ابن عمر من ينظر، فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. والأثر أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود، وأخرجه قبل ذلك عبد الرزاق. قالوا إذن نستدل بهذا الحديث من وجهين، من فعل ابن عمر ومن الاستدلال بلغة العرب. والجواب عن هذا أن يقال أولا لا يسلم لكم أن لفظة فاقدروا له بمعنى التضييق، وأن هذا الحديث في الحقيقة مجمل، قد جاءت روايات صريحة صحيحة في الصحيحين تبين ما معنى فاقدروا له، وهي قوله عليه الصلاة والسلام فأكملوا عدة شعبان 30، بل جاء التصريح في رواية مسلم فاقدروا 30. فهل بعد هذا يحتاج إلى تفسير؟ لا يجوز لمسلم أن يقف على هذه الرواية فيترك هذه الرواية، أو أن يعدل عن هذه الرواية التي تبين السنة. أما ما جاء عن ابن عمر فعندنا عدة قواعد ذكرها العلماء في كيف نتعامل مع ما صح عن الصحابة رضي الله عنهم. الأصل كما قال العلماء أن العبرة بما روى الصحابي لا بما رآه، لأن الصحابي ليس معصوما مع فضلهم وعلمهم وكذلك منزلتهم التي لا نظير لها وفقههم، بل إن قول الصحابي حجة، إذا لم يخالف نصا ولا خالفه صحابي آخر مثله قوله حجة يجب أن نعمل بها. لكن هذا الصحابي قد يجتهد فيخطئ، فيرى قولا فيجتهد فيأتي من الصحابة من يخالفه ويبين أن قوله ليس هو الصواب بل الصواب كذا وكذا، فيقال هنا العبرة بما روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا بما رأى، يعني اجتهادا اجتهد ورأى قولا فأخطأ، فله أجر في ذلك. هذا أولا. ثانيا فعل ابن عمر لا يحمل على الوجوب. من أين لكم أن فعل ابن عمر يدل على الوجوب؟ هو نفسه كان يصوم هذا اليوم، فلماذا لا تقول إنما صامه احتياطا وصامه من باب الاحتياط، والاحتياط لا يكون واجبا عند العلماء أبدا، لا يقول قائل إن باب الاحتياط يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب، يدل على الأفضل. إذن هذا هو الجواب في ما روي عن ابن عمر، وهو الجواب الثاني في الحقيقة. ثالثا الجواب الأول قلنا أنه العبرة بما روى لا بما رأى، الثاني أن فعل ابن عمر لا يدل على الوجوب، إنما هو فعل فعله فيدل على أنه احتاط رضي الله عنه لا غير، الثالث أنه قد ورد عن ابن عمر ما يخالف ذلك وهو صريح من قوله لا من فعله، فقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. وهذا صريح في أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يرى صيام يوم الشك، فلو سلمنا جدلا أنه فعل هذا لعله كان في أول أمره كان يصومه احتياطا، ثم بعد ذلك تبين له أن هذا اليوم لا يصام فقال ما قال كما عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وقد أشار ابن عبد الهادي إلى هذا الأثر وإلى صحته، وجاءت عنه أيضا ألفاظ أخرى ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، لكن نكتفي بهذا. والشيء بالشيء يذكر، ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ساق الآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، الذين ذهبوا إلى أنه يصام والذين ذهبوا إلى أنه لا يصام بل نهوا عن صيامه. فبعد أن ساقها وتكلم عنها أشار رحمه الله إلى أن الصحابة الذين صاموا لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، بدليل أن منهم من قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان. قال ابن القيم لو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا هذا اليوم من رمضان فلا يجوز لنا أن نفطر، إنما صاموه إذن استحبابا وتحريا. ولهذا ابن عمر الذي كان يصوم جاء عنه كما أشرنا في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وجاء عنه وقد ساق إسناده أيضا ابن القيم في الزاد أنه سئل قالوا له نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء، فقال أفن أفن صوموا مع الجماعة. الذي عند ابن أبي شيبة وفيه لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. إذن لا حجة لهم لا في هذا اللفظ، وليس هو في الحقيقة مجمل فاقدروا له، ليس لهم حجة في أثر ابن عمر. لماذا؟ للأوجه التي أشرنا إليها وذكرناها. لكن كما ذكر العلماء منهم ابن عبد الهادي لما ناقشهم في هذه المسألة وذكر هذه المسألة بعينها رحمه الله، أشار إلى أن غاية ما عند هؤلاء هو أثر ابن عمر فقط، هذا غاية ما يستدلون به، حتى صرح بذلك قال ليس معهم دليل يدل على ذلك، بل عندهم بعض المعاني، يعني يقصد أن هناك من القياس ما استنبطوه. وذكر هذه المعاني كثير من الفقهاء والعلماء، مثلا ابن قدامة في المغني أشار إليها لأنه رجح هذا القول وهو الوجوب، ابن الجوزي في كتابه درء اللوم والضيم، كذلك ابن مرعي الحنبلي الكرمي أيضا أو مرعي الكرمي أشار إلى هذا وذكر هذه الأدلة وهي معان وقياسات أخذت، لكن هذه المعاني في الحقيقة يقابلها ما هو أقوى منها ولا حجة فيها، لأن النصوص التي تحرم صيام يوم الشك محكمة واضحة، فكيف يترك المحكم الواضح ويعمل بالشيء الذي قد يكون متشابها؟ يعني مثلا قد يقول قائل ما هي المعاني التي ذكروها، مثلا يأتون فيقولون الفطر في هذا اليوم الذي هو يوم الشك هو في الحقيقة متردد بين الحظر والإباحة، هل طائفة تقول مباح وطائفة تقول لا يجوز، إذا كان متردد بين الحظر والإباحة فيجب الصوم. لماذا؟ قالوا كما لو أنه غم الهلال في آخر رمضان، ماذا نصنع؟ ألسنا نصوم ولا نقول غدا هو العيد، نصوم ونكمل رمضان 30 يوما. قالوا كذلك أيضا في شعبان نصوم ونكمل هذا الشهر، وهذا غير صحيح، صيام شهر رمضان فرض، فإذا ما رأينا الهلال يجب علينا أن نكمل ذلك. أما أن نصوم يوم 30 من شعبان لا علاقة له برمضان، بل قد جاء النهي عن صيامه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوم فليصمه. وقال عمار إن من صام يوم الشك أو من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فهنا جاءت النصوص، فكيف يلجأ إلى القياس وإلى المعاني وقد جاءت النصوص الصحيحة؟ وهكذا يقولون الصوم إذا صمنا فنحن احتطنا للعبادة، لكن نقول هذا واجب. لماذا واجب؟ إذا قلتم بالاحتياط فالاحتياط ليس واجبا عند أي عالم من العلماء، الاحتياط هو من باب فقط الورع والأفضل، يحتاط الإنسان لنفسه، لكن هل يحتاط الإنسان لنفسه عندما يأتي النهي؟ لا يقال هذا أحوط، بل الأحوط أن يترك. لماذا؟ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صومه. وهكذا أيضا من الأدلة التي أشاروا إليها وهي قياسات كما ذكرنا، يقولون إن الصوم عبادة وهو عبادة مقدرة، وهذا التقدير بوقت معين وهو واجب، فيجب إذن صوم يوم الشك، مثل الصلاة في آخر الوقت يجب أن تؤديها. قالوا كذلك الصوم عبادة مقصورة على البدن فيجب أن يؤديها الإنسان، كما أشرت هذه المعاني التي ذكروها لا حجة فيها. ولهذا لما ذكرها ابن عبد الهادي ماذا قال؟ قال هي معان لكنها بمقابلة ما جاء من النهي فهذا أقوى منها، وأحاديثهم التي يذكرونها هي لا حجة فيها، بل يجب أن ترد إلى المحكم إلى الواضح، فإن العمل بالمتشابه من الآيات والأحاديث لا يجوز إذا كان ستعمل بذلك ويفضي إلى ترك المحكم، بل الواجب أن يعمل أو أن يعمل بالمحكم. إذن رواية فإن غمي عليكم فإن غبي عليكم فاقدروا له، جاء التصريح فأكملوا عدة شعبان 30. ولهذا ابن عبد الهادي حقيقة أنصف وناقشهم نقاشا رائعا نفيسا، لما كان يناقشهم يقول في الحقيقة ليس معهم دليل، ومن قال بوجوب صوم هذا اليوم ليس معه دليل صريح أصلا، بل لو جئنا إلى الأدلة الصحيحة الصريحة هي التي تحرم هذا اليوم وتدل على عدم وجوب صوم هذا اليوم، ثم ساق رحمه الله أدلة كثيرة تدل على ما أشرنا إليه في ماذا؟ أنه لا يجوز للمسلم أن يصوم يوم الشك، وحقق في هذه النصوص وأشار إليها، وختم كتابه أيضا بالإشارة إلى أن هذه المسألة ليس فيها فقط 3 أقوال، بل في الحقيقة فيها قرابة 7 أقوال، وهي في الحقيقة كلها روايات عن أحمد. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هذا القول الثاني تطرق رحمه الله إلى القول الثالث في هذه المسألة، فقال رحمه الله بعد ذلك عندما تكلم عن القول الثاني وهو القول بالوجوب وأشار إلى أن هذا غير صحيح، أشار إلى أن الصحابة الذين ورد عنهم الصوم هذا ليس على سبيل الوجوب كما قد يظن أصحاب هذا القول، وهو مذهب أحمد وانفرد به أحمد عن الجماهير، ما ورد عن الصحابة هو ضعيف، وما صح منه كحديث ابن عمر يحمل على الاحتياط، وهذا الذي جعل شيخ الإسلام يقول ومنهم من كان لا يصومه ومنهم من كان يصومه احتياطا، وذكر أثر عمر وعلي. أما أثر عمر وعلي فقد أخرجه ابن أبي شيبة لكنه من طريق الشعبي، والشعبي لم يسمع من عمر ولم يسمع من علي إلا حرفا واحدا، مع ذلك روى عنه مجالد، ومجالد ضعيف ليس بالقوي. إذن ما جاء عن عمر وعن علي لا يصح، هذا واحد. ما جاء عن أبي هريرة وجاء عن عائشة وجاء كذلك عن ابن عمر فهذا أيضا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد ضعيف، لكن حديث ابن عمر أنه كان يصوم صح هذا في الصحيح، وأشرنا إلى أنه صح عنه ما يعارضه، وأنه كان يقول لو صمت السنة كلها لم أصوم اليوم الذي يشك فيه، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وهكذا من ذكروا من الصحابة لم يصح عنهم شيء، وما صح عن عمار بن ياسر وصح عن حذيفة وصح عن ابن عباس فهؤلاء كانوا ينهون عن صيام يوم الشك، وهذا صحيح وصريح عنهم رضي الله عنهم. ثم تطرق إلى القول الثالث، قال والقول الثالث أنه يجوز صومه ويجوز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين وأكثرهم، وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز، فإن شاء أمسك وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر. المذهب الثالث هو في الحقيقة الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له، وهو القول بجواز صيام يوم الشك يوم 30 من شعبان، ما قال بالوجوب كما قال أصحاب أحمد كالقاضي وابن الجوزي والموفق ابن قدامة والخلال وابن حامد، كل أولئك ذهبوا إلى أن هذا هو مذهب أحمد الوجوب يجب صومه، ولا قال بالنهي وهي رواية عن أحمد والذي عليه الجمهور مالك والشافعي، وانتصر له من أصحاب أحمد أبو الخطاب الكلوذاني وأبو الوفاء ابن عقيل، إنما توسط شيخ الإسلام واختار مذهب أبي حنيفة فقال يباح صيام هذا اليوم. هذا الذي ذكره هو في الحقيقة ما استدل به، هذا دليله، وهو القياس عن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر، يقول لو كان الإنسان يريد أن يصوم ولم يظهر له أن الفجر قد طلع، فهو قد يمسك عن الطعام احتياطا وقد يأكل. لماذا؟ لأنه ما تيقن طلوع الفجر، إذن يباح له الأكل لأنه لم يتيقن طلوع الفجر، ويباح له أن يمسك، يقول أنا سأمسك عن الأكل احتياطا لعل الفجر قد طلع وإن لم أتيقن طلوعه، إذن مباح. فإذا كان مباح فكذلك في يوم الشك، يوم 30 من شعبان، هل هو الأول من رمضان أو اليوم 30 من شعبان؟ فأنا سأصومه فيكون في حقي أني أصومه من هذا الباب فقط، لأني لم أتيقن أنه اليوم الذي هو الأول من رمضان، فإذا كان كذلك سأصومه فيباح له صومه. فشيخ الإسلام قاس هذه المسألة على مسألة الإمساك عند الحائل عند رؤية الفجر. وعلى كل حال سنذكر أدلة هؤلاء، وهو في الحقيقة كما أشرت مذهب أبي حنيفة. ما هي أدلة أبي حنيفة ومن معه؟ وهو القول الذي انتصر له كما أشرنا شيخ الإسلام ابن تيمية. ما هي أدلة القائلين بالإباحة؟ وهو القول الثالث والذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية. أدلتهم ما أشرنا في قوله رحمه الله أنه يقاس على الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر. هذا الرجل يريد أن يعرف هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر حتى يقف عن الأكل والشراب فيصوم، لكن جاء ما يحول فمنع الرؤية فلم يظهر له طلوع الفجر، فيقول هذا الرجل إذا شاء أمسك أمسك عن الطعام والشراب، وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر فهو معذور. قال شيخ الإسلام إذا القياس عليه، يقاس عليه ما يتعلق بهذه المسألة، وأنه لم يتحقق دخول رمضان فله أن يصوم هذا اليوم يوم الشك وهو يوم 30 على الإباحة، يصومه وهو مباح له. وقاس أيضا شيء آخر وهو إذا شك في الوضوء، انظروا ماذا يقول رحمه الله، قال وكذلك إذا شك هل أحدث أم لا، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة أو لم يحل، وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه 100 أو 120 فأدى الزكاة. قال وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم. هذه أدلة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الاستدلال لمن قال بالجواز وهو مذهب أبي حنيفة وانتصر له شيخ الإسلام تيمية، أنهم يستدلون بالقياس. ما هو القياس؟ فقياس في من شك في طلوع النهار لمن يجب عليه الإمساك، فهذا الأول. الثاني من شك هل أحدث أم لم يحدث، هو على وضوء لكنه جاءه الشك هل أنا أحدث أو لم أحدث، فهذا يباح له أن يتوضأ، إن شاء توضأ فإذا شاء لا يتوضأ. وهكذا ذكر عدة مسائل شيخ الإسلام كلها تتعلق بالشك. ومعروف أن القاعدة عند العلماء أن الشك إذا طرأ على الأصل والعبادة فاليقين لا يزول بالشك فتبقى على اليقين، فشيخ الإسلام يقرر هذا لا يخالفه، لكن يقال إن احتاط هذا الرجل يذهب ويتوضأ، إذا أراد أن يحتاط لصومه يقف عن الصوم، يقف عن الطعام والشراب ما دام أنه لم يتيقن طلوع الفجر، فيقول أنا أحتاط فلن آكل ولن أشرب ما دام أنني لم أتيقن لكنني أحتاط لذلك. كذلك شيخ الإسلام يقول في مسألتنا هذه يصوم 30 من شعبان احتياطا ويكون مباحا له، وهذا في الحقيقة غير صحيح. أخطأ شيخ الإسلام رحمه الله مع محبتنا له ومع مكانته العلمية، إلا أنه أخطأ في هذا. لماذا؟ لأن جاء التصريح من عدة أوجه في أن فقدر له هو أن نكمل شعبان 30، ثم جاء النهي عن صوم آخر شعبان وهو حديث لا تقدم رمضان بيوم أو بيومين، وجاء كذلك النهي في حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. إذن هذه نصوص صريحة لا يلجأ إلى القياس أبدا إذا صح النص وجاء النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف وقد جاء أيضا النهي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم؟ فيقال باختصار لا يصار إلى القياس مع وجود النص، وهذا اجتهاد من شيخ الإسلام رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة، لكنه ما أصاب في ذلك. ثم رحمه الله وهو يتكلم عن هذه المسألة تطرق إلى مسائل أخرى وهي في الصوم، بعد أن ذكر أن من أصول الشريعة الاحتياط، والاحتياط ليس بواجب ولا محرم، إذن من أراد أن يحتاط فصام يوم 30 من شعبان وهو اليوم الذي يشك فيه، فهذا احتياط ليس إذن بمحرم ولا بواجب، إذن هو مباح، وهذا غير صحيح كما أشرنا، لأنه قياس والقياس لا يصار إليه مع وجود النص. ثم قال: ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة بأن ينوي، إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا فلا، فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح الروايات. بعد أن ذكر القول بالإباحة، أنت ستصوم يوم الشك على الإباحة، طيب ماذا ستصوم هذا اليوم؟ هل ستصومه بنية رمضان؟ أم تصومه بنية اليوم 30 من شعبان؟ أم هل ستصومه بنية النفل؟ أم بماذا؟ لأن هذا القول بالإباحة هنا تتطرق وتتفرع منه هذه المسألة، ما هي النية التي ستعقدها في صوم هذا اليوم إن كنت تقول أن هذا اليوم صومه مباح، أو قلت أن صومه واجب، أو صومه يستحب، بأي نية؟ هل ستعلق النية أم بنية مطلقة؟ هذه المسألة لأنها في الحقيقة طويلة وشائكة نوعا ما وتحتاج إلى تفصيل، لا يسعنا الوقت إلى الكلام فيها، فنرجئ الكلام حول هذه المسألة إلى الدرس القادم إن شاء الله، حتى ننهي السؤال العاشر المتعلق بصيام يوم الغيم، ولعلنا بهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.